رب ما أنا في الوجود، يا رب ما أنا في الوجود، أزهرة يزهو بها يزهو بها الروض الجميل الناظر. أهفو إلى همس الجمال وأرتوي من نبعه، أهفو إلى همس الجمال وأرتوي من نبعه، وهو الزكي الطاهر. يا رب ما أنا في الوجود، أنا اسمك يصحو بها يصحو بها الفجر الندي الباكر. يا رب ما أنا في الوجود، أنا اسمك يصحو بها يصحو بها الفجر الندي الباكر. أهفو إلى روض القلوب وأنتشي بعبيره، وهو الربيع العاصر وهو الربيع. Thank you. صوتي وتفتحت روحي تفتحت روحي وجاش الخاطر أطلقت في دنيا الجمال صبابتي وتفتحت روحي تفتحت روحي وجاش الخاطر